والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الباب 27، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم، أي هذا باب ما جاء في حكم صيد البحر للمحرم. وقد أجمع العلماء على جواز صيد البحر لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح، أجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. وذكر مثل هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني. وحيوان البحر هو ما يعيش في الماء ويفرخ ويبيض فيه كالسمك، والبر هو الذي يعيش في البر ويلد ويبيض ويفرخ فيه. وقال الأحناف: ما يولد في البحر فهو بحري، وما كان يولد في البر فهو بري، سواء عاش فيه أم لا. وأما طير الماء ففيه خلاف، وقال أكثر العلماء فيه الجزاء، منهم أهل الرأي والشافعي والحنابلة، لأنه يفرخ ويبيض في البر، وإنما يدخل الماء ليعيش فيه ويكتسب منه. وقال بعض العلماء: حيثما يكون أكثر فهو من صيده. واختلفت مذاهب الأئمة في الجراد، فقيل هو من صيد البحر ولا جزاء فيه، وقيل بأنه من صيد البر وفيه جزاء، فإنه طير يهلكه الماء إذا وقع فيه، وهذا قول الأكثر وفيه قوة. وقد أورد الإمام أبو عيسى رحمه الله هذه المسألة وأشار إلى القولين في الباب، وأورد في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أبو كريب، هو محمد بن العلاء الهمداني، ثقة حافظ خرج له الجماعة، وقد تقدم الحديث عنه. قال: أخبرنا وكيع، تقدم الحديث عنه، عن حماد ابن سلمة ابن دينار البصري مولى ربيعة ابن مالك ابن حنظلة. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله: أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما، وقال هو أثبت في ثابت من معمر. وقال ابن معين: ثقة. وقال: أثبت الناس في ثابت البناني حماد ابن سلمة. وقد روى عن حماد الأئمة الكبار كيحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك وابن المبارك ومالك والثوري وآخرين. وفصل القول في حديثه أنه على مراتب. المرتبة الأولى أثبت الناس في بعض شيوخه كحميد الطويل وثابت. المرتبة الثانية يضطرب في بعض شيوخه الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة. المرتبة الثالثة صدوق في عامة الشيوخ. وقد قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى: لم ينصف من جانب حديث حماد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر ابن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلمة في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن من أقران حماد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يثلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدع جهمي لما كان يظهر من السنة الصحيحة التي تنكرها المعتزلة. وقد مات رحمه الله سنة 67. قال حماد عن أبي المهزم واسمه يزيد، وهذا الذي ذكره أبو عيسى في الباب، وقيل اسمه عبد الرحمن بن سفيان التميمي البصري، روى عنه حسين المعلم وحبيب المعلم وجماعة. قال ابن معين رحمه تعالى: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ليس بقوي، شعبة يوهنه. يقول: كتبت عنه 100 حديث ما حدثت عنه بشيء. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: تركه شعبة. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. وقد خرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، والفصل فيه أنه متروك الحديث. قال أبو المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم متروك الحديث، فيعل الحديث بعلتين: الأولى تفرد أبي المهزم عن أبي هريرة، العلة الثانية أن أبا المهزم متروك الحديث. قال أبو عيسى: قد تكلم فيه شعبة، أي قال عنه متروك، وتكلم فيه الحفاظ البخاري وغيره، وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكل لأنه من صيد البحر، ولا يختلف العلماء في جواز صيد البحر. وقد جاء في الباب حديث حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر. وقد رواه أبو داود وضعفه، وضعف معه حديث أبي المهزم، وقال: الحديثان جميعا وهم. وروى رحمه الله من طريق حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال: الجراد من صيد البحر، وهذا أصح. وهذا قول أبي سعيد وابن عباس وعروة، ورواية عن الإمام أحمد. قال عروة رحمه الله تعالى: هو من نثرة حوت. وقال الإمام أبو عيسى رحمه تعالى: ورأى بعضهم، أي الأكثر من العلماء، أن عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. وهؤلاء يذهبون إلى أنه من صيد البر وفيه الجزاء، على خلاف بينهم في تقدير الجزاء. قال عمر رضي الله عنه: قبضة من طعام. رواه البيهقي. وجاء نحوه عن ابن عباس، رواه الشافعي. وقال أحمد في رواية: يضمنه بقيمته لأنه لا مثل له، وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد رحمه الله: يتصدق عن الجرادة بتمرة، وقيل غير ذلك، وهم لا يريدون بذلك التقدير، ويبدو والله أعلم أنهم يقصدون بذلك أن فيه أقل شيء. بقي الحديث عن حكم الصيد المائي من آبار الحرم وعيونه. المشهور في مذهب أحمد أنه يحرم صيد البحر في الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويقولون إن حرمة الصيد لحرمة المكان، ويكون هذا مخصصا للآية: أحل لكم صيد البحر. والقول الثاني في المسألة أنه لا حرج من صيد البحر في الحرم لعموم الآية، ولأنه إذا لم يحرمه الإحرام فلا يحرمه الحرام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الثامن والعشرون، باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، أي هذا باب ما جاء في حكم الضبع يصيبها المحرم، هل يضمن أم لا يضمن، وهل الضبع صيد أم لا. وهذه مذاهب لأهل العلم، فمنهم من قال بأن الضبع صيد وفيها الجزاء ويؤكل، ومنهم من قال بأن الضبع صيد ولا يؤكل، ومنهم من قال بأن الضبع ليس بصيد ولا يؤكل. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، وهؤلاء تقدم الحديث عنهم وهم أئمة ثقات. عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. وقال النسائي رحمه الله: ليس به بأس. وقد مات سنة 13 ومئة. روى له الجماعة سوى البخاري. قال عبد الله عن ابن أبي عمار، واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله القرشي المكي، وثقه أبو زرعة والنسائي. وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة عابد. وقد روى له الجماعة سوى البخاري. قال عبد الرحمن ابن عبد الله: قلت لجابر ابن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. لم يسأل أصيد هي أم لا، إلا أنه متقرر عندهم أن الصيد هو الذي يؤكل، ولذلك الصيد الذي يضمن بالجزاء يشترط له ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون مباح الأكل، لأن الكفارة إنما جعلت في الصيد المحلل أكله دون المحرم على الصحيح. الشرط الثاني: أن يكون بريا. الشرط الثالث: أن يكون أصله متوحشا، سواء استأنس أو لم يستأنس، وما ليس بوحش فلا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام ونحوها، ويعتبر في هذا بالأصل لا بالحال. قال ابن أبي عمار: قلت آكلها؟ قال: نعم، لأنه الصيد، والصيد يؤكل في أصح قولي العلماء، وفي دلالة على أن الضبع مستثنى من تحريم كل ذي ناب، وهذا الذي ذهب إليه أكثر الأئمة. قال ابن أبي عمار: قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا القول في كون الضبع صيدا وتؤكل، أهو من قولك واجتهادك أم هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم، أي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد أخرجه النسائي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم من طريق ابن جريج عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبد الله عن جابر. وقد قال الترمذي رحمه تعالى في علله الكبرى: قال البخاري: هذا حديث صحيح. وهذا الخبر احتج به الإمام أحمد، وصححه عبد الحق. وقال البيهقي رحمه تعالى: هو حديث جيد تقوم به الحجة. وروى أبو داود والدارمي وابن الجارود وابن حبان وآخرون من طرق عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وقد رواه غير واحد عن عطاء عن جابر، قال: في الضبع إذا أصابه المحرم كبش. وقد يقال بأن ذكر الكبش من قول جابر. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش، رواه مالك والشافعي بسند صحيح، وجاء في مراسيل عكرمة بسند الرجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد، وجعل فيها كبشا، رواه الشافعي. وروى الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: في الضبع كبش، وإسناده صحيح. قال أبو عيسى: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر، وحديث ابن جريج أصح، وهو قول أحمد وإسحاق. تقدم قبل قليل بأن الخبر صححه البخاري، احتج به أحمد، وصححه عبد الحق، وقال البيهقي: هذا حديث تقوم به حجة، وحسن الحافظ بن حجر وجماعة من الأئمة. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبع أن عليه الجزاء. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال أبو عبد الله: هذه خارجة منه، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجعلها صيدا، وأمر فيها بالجزاء إذا أصابه المحرم. وقال رحمه الله في رواية عنه: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. وقد ذهب بعض العلماء إلى تضعيف حديث الباب وحرموا الضبع لأنها من ذات الأنياب. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع، وهذا متفق عليه. ويقولون: ولا يلزم من كونها صيدا جواز أكلها. وقد اختلف هؤلاء على قسمين: قسم يحرم أكلها ويعتبرها صيدا تفدى في الإحرام. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن محرم قتل ثعلبا فقال: عليه الجزاء ويصيد ولكن لا يؤكل. وقسم يحرم أكلها ولا يعتبرها صيدا، لأن كل صيد يحل أكله، والضبع ليس بصيد فهو من السباع المحرمة ومن أخبث الحيوانات، وهو مغرم بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم وأكل الجيف. رخص الآن ثلاث مذاهب، أعدها: المذهب الأول، المذهب الأول أن الضبع ليس بصيد ولا يؤكل لحمه. المذهب الثاني أن الضبع صيد ولا يؤكل لحمه. المذهب الثالث أنه صيد ويؤكل لحمه. هذا مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور، واضح. والصواب في هذه المسألة أن حديث الباب محفوظ، وقد صححه الإمام البخاري والترمذي، واحتج به أحمد وأكثر الأئمة. وهو مخصص لعموم تحريم ذي الناب، لأن الضبع وإن كان ذا ناب إلا أنه ليس من السباع العادية، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي في الأسد والنمر والذئب ونحو ذلك، والضبع ليس كذلك، ولذلك جعلت صيدا وحل أكلها في قول أكثر الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وقاله الحافظ ابن حجر رحمه تعالى في الفتح في كتاب الصيد، وجاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى. قال الشافعي رحمه الله: وما زال لحم الضبع يباع بين الصفا والمروة من غير نكير، وأما ما ذكروه من حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فإنه محمول على ما إذا كان يتقوت بنابه، بدليل أن الأرنب حلال وله ناب ولكنه ضعيف لا يعدو به. نقف على الباب 29، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. انظر الآن في أسئلة الإخوة. نعم. والسباع حرمت لأنها تفترس، أنها تفترس، ولذلك فرق بينها. ليس كل ذي ناب محرما، الأرنب له ناب ولكنه لا يعدو به، الضبع له ناب ولكنه لا يعدو به، الذئب، الأسد، النمر، الفهد حرمت لأنها تعدو وتفترس، فالذي يعدو هو المحرم، فلعل الضبع لا يعدو، هذا الذي نص عليه غير واحد من العلماء، وإن كان ذناب لكنه لا يعدو. وأما القول بأنه ينبش القبور وكذا وكذا فهذا لم يثبت من وجه، يعني حتى أصحاب الخبرة لا يثبتون هذا، أصحاب المعرفة لا يثبتون هذا، وإن وجد في واحد أو اثنين لا يمكن أن يكون هذا مضطردا في كل ضبع، ولذلك باحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل أيضا الضبع لا يعدو إذا كان أيضا معه مجموعة، أما إذا كان وحده فإنه لا يعدو ولا يفترس. وذلك بعض العلماء يرى أيضا أنه لا يأكل الميت، لا يأكل الميت، فكيف يقول أنه يعدو على القبور ويمش القبور ويأكل الجيف وإلى آخره. لكن هؤلاء يقولون أنهم يبررون الموقف من المنع على حسب ما وصل إليه من اجتهادهم، ولكن جاء الحديث وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الأثار عن الصحابة عن عمر وعن جابر وعن ابن عباس وفي مراسل عكرمة، كل هؤلاء يجعلون الضبع صيدا ويجعلون فيه كبشة، والصواب إنما كان صيدا فإنه يجوز أكله. نعم. أحمد رحمه تعالى عنه عدة روايات في هذا الباب، لكن المشهور في مذهبه أن الضبع صيد ويجوز أكله. عن أحمد رواية أنه لا يلزم من كون الشيء صيدا أن يجوز أكله كالثعلب، فإنه يحرم أكله ويجعله صيدا في رواية عنه، ولكن محفوظ عن أحمد أن ما حرم أكله فليس بصيد، وما جاز أكله فهو الصيد، ولعل هذا هو الأقرب. قد ذكرت ثلاثة شروط في ضمان الصيد: أن يكون مباح الأكل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يكون بريا خرج بذلك البحر. الشرط الثالث يكون متوحشا، يكون متوحشا. هذه ثلاثة شروط في ضمان الصيد. إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه ليس بصيد ولو كان محرم الأكل. تقدم تحريم أو تقسيم الدواب التي يجوز قتلها وما لا يجوز قتله، فلا يلزم من منع قتله أن يكون صيدا كالهدهد والنحلة والصرد والنملة، هل جاء حديث في منع قتلها على خلاف بين حديث في صحة هذا الخبر، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون صيدا وأن يثبت في ذلك جزاء، لأن الجزاء لا يثبت إلا في الصيد، ولكن أيضا لا يلزم من كون الشيء ليس بصيد أن يجوز قتله. ينبغي أن نفرق بين ما يجوز قتله وما لا يجوز، وبين ما فيه جزاء وبين ما لا جزاء فيه. هذا أرفع عليك. هذا الأخ يقول هل يفتى الضبع إذا صدر المحرم؟ هذا واضح، أنا قررت وقلت نعم فيه كبش، وهذا اللي أفتى به عمر وأفتى به جابر وأفتى به ابن عباس، وهذا جاء في مراسيل عكرمة، فالأثار هذه كلها ثابتة. فالصحابة رضي الله عنهم قضوا في الضبع بكبش. تقدم أن الصيد للمحرم حرام ولا يجوز، وأنه يعد فسقا إذا كان متعمدا، ولكن إذا صاد وجبت عليه الفدية أي الجزاء. اختلف الفقهاء رحمه تعالى في حكم من صاد وهو محرم ناسيا أو جاهلا، فالجمهور يوجبون الجزاء على الناس وعلى غيره ولا يفرقون بين الناس وبين الجاهل وبين الزاهل وبين آخرين، ويرون الحكم واحد، وأن السنة جاءت بالعموم والقرآن جاء بالعمد، فيؤخذ بالعمد في صريح القرآن ويؤخذ في السنة. ولكن هؤلاء يقولون بأن المتعمد يفسق، يعتبر ضالا منحرفا لأنه تعمد ووجبت عليه الجزاء، والجاهل لا يفسق ولا يؤثم ولكن لا يسقط عنه الجزاء. وذهب أبو ثور وداود وابن المنذر وطوائف من فقهاء الشافعية في التفريق بين المتعمد وبين الجاهل والناسي، فيوجبون الكفارة في المتعمد لقول الجزاء ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، وبين الجاهل والناسي فإن هؤلاء يعذرون لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقد رفع الله الحرج عن الناس وعن الجاهل. هؤلاء الجمهور يقول عن الآية ربنا لا تؤاخذنا أي في الإثم، ولكن لا يلزم ذلك سقوط الكفارة. أجاب عن هذا داود وجماعته يقولون بأن الله ذكر المتعمد، وهذا قيد للأحاديث الواردة في السنة، فنقتصر على ظاهر القرآن والله أعلم. الأخ يقول إذا صاد ومحرم ولم ينوي ولم يعقد النية، إذن كيف يقال عنه بأنه محرم؟ المقصود في المحرم ليس الذي لبس الإزار والرداء، المقصود في المحرم الذي دخل في النسك. لا، ما يكره أكل الضبع، لا يكره، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، مباح. كل إنسان يتنزع عن الشيء لأن طبيعة لا تتلائم مع أكل هذا أو شرب ذلك، هذا من حقه، لكن ليس من حقه يجعل الحلال مكروها. الأخ يقول هل الحيات صيد مع أن بعض الناس يأكلونها؟ ذكر نعم عن طوائف الناس أنهم يأكلونها، ووجد هذا في عصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأفته وغيره بأن هذا من المحرمات ومن الأمور التي يعذر عليها من تعاطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم الحرم، وجاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم العقرب، جاء في رواية الحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين طبعا، وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين الحية والعقرب أي في الصلاة. والخبر رواه السنن حديث أبي هريرة وإسناده قوي. هذه أدلة وغيرها تفيد بأن الحيات والعقارب لا يجوز أكلها لأمور. الأمر الأول أنها من الفواسق، الأمر الثاني أنها متسممة وهي تسبب للإنسان الأمراض، الأمر الثالث أن النصوص صريحة في قتلها في الحل والحرام، الأمر الرابع أنها من الخبائث، ولهذا جزم غير واحد من الفقهاء بأن من أكل حية أو عقربا ولو لم تكن متسممة بأنه يفسق، لأنه يأكل الخبائث. ولذلك الحيات ليست من الصيد في شيء يشرع للمحرم أن يقتلها. هذا الأخ سمي أحمد من الرياض يقول: ما حكم أكل صيد الحلال للمحرم؟ ما حكم أكل صيد الحلال للمحرم إذا صاده في الحرم؟ إذا صاده في الحرم. تقدم الحديث عن مسألة أكل المحرم من صيد الحلال، وأنه إذا صيد من أجله أو أنه أشار إليه أو أعانه بشيء فإنه لا يجوز أكله. يحمل على هذا حديث الصعب بن جثامة حين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل. وأما إذا لم يعنه ولم يشر عليه بشيء ولم يصد من أجله فلا حرج أن يأكله، لحديث أبي قتادة وللآثار الواردة في هذا الباب. أمر آخر: صيد الحرم. صيد الحرم لا يجوز لا للحلال ولا للمحرم، فهو محرم على الحلال وعلى المحرم، ولا يحل للحلال فكيف يحل للمحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيدها، فهذا أقل المراتب، فقتلها من باب أولى. ولذا قضى الصحابة في حمام الحرم بشات، وهذا دليل على أن من قتل في الحرم ففيه صيدا ففيه الجزاء، وهذا الذي صار إليه الجمهور خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه فرق بين الحرم والإحرام فأوجبه في الإحرام ولم يوجبه في الحرم، لكن يقال أنه جاء عن الصحابة. صحيح أنه لم يثبت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء هذا عن الصحابة، فنقضي بالأول بصريح القرآن والسنة، ونقضي بالثاني بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. في أسئلة غير متعلقة في الحج لعل يجيب عنها إن شاء الله في درس التوحيد لا حرج. وهذا السائل من في أسئلة كثيرة من الفلبين ومن أمريكا ومن غيرها، لكن غير متعلقة بدرس الحج، وأنا إن شاء الله أجيب عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن هذا السائل أيضا يقول، وهو سامي السرائي، يقول: ما هي المناسبة التي ذكر فيها الحديث؟ الأخ لم يذكر أي حديث ولا أدري ماذا يعني، فإن كان يعني في الباب 27 باب ما جاء في صيد البحر للمحرم فهذا واضح، فهذا واضح، لأن الحديث قال: كلوا فإن من صيد البحر، هذا دلالة أن صيد البحر يجوز أكله، تقدم تضعيف الخبر. وإن كان يعني حديث جابر في الضبع فهو يقول: باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم، وقد قال ابن أبي عمار: قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال: نعم. إذا كانت صيدا فإن المحرم لا يجوز أن يصيبها. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: قال الخلق؟ قال: نعم. إذا كان يعني هذا الخبر فالمناسبة الحديث إذا كانت الضبع صيدا فإنه لا يجوز صيدها في الحرم، وأن من صاد في الحرم ففي ذلك الجزاء. وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم بالجزاء بكبش كما ثبت عن عمر أن قضى الضبع بكبش. روى مالك والشافعي بسند صحيح. وتقدم هذه في مرتين عكرمة بسند رجال ثقات أن صلى الله عليه وسلم قال الضبع صيد وجعل فيها كبشة. وتقدم أيضا ما روى الشافعي من طريق ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش، وهذا إسناد صحيح. لا يجوز المحرم هذا، إذا صادف فلا يجوز أبدا، إذا صادف المحرم فلا يجوز أكله ولا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. نعم، حية من ذوات الناب التي هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم أو حرم صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب، ولهذا الأئمة يفتون بتحريم أكل الحيات للحديث ولكونها مضرة ولكونها من الفواسق تقتل في الحل والحرم ولكونها من الخبائث ولكونها من ذوات السموم. فلو أزيل السم عن الحيات وعن العقارب لم يجز أكلها للأدلة الأخرى مقتضية بكونها من الخبائث وبكونها من ذوات الناس من الخبائث التي يحرم أكلها. ولذلك قلت قبل قليل جزم غير رحمة العلماء لأن من أكل الحية فإنه يفسق بذلك ولو أزيل عنها السم، لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل كل ذي ناب، فهو مرتكب للنهي علانية فيعتبر بذلك عاصية. هذا السائل يقول لماذا لا يقاس قص الأظافر بحديث كعب بن عجرة لأن المقصود منهما الترفه؟ هذا قاله بعض العلماء وهو قول الجمهور، يعني الأخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره هذه أمره بالكفارة، والعلة في ذلك قيل الترفه والتلذذ وإزالة الأذى أيضا. وكذلك إذا إنسان قلم أظفاره بجامع إزالة الأذى وإماطته والترفه والتلذذ فلماذا نوجب الكفارة في قص الأظافر كما نوجب الكفارة في حلق الرأس؟ وهذا أفتى به الجمهور، وهذا أفتى به الجمهور وأن هذا يلحق بهذا. وقد أشرت فيما مضى بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تحريم تقليم الأظافر، وأن هذا ورد عن ابن عباس وأفتى به الجمهور بالعلة المذكورة. وخالف في ذلك داود وابن حزم وطائفة من العلماء، هؤلاء يفتون بأن لا حرج من تقليم الأظافر لأنه لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لا يرون القياس. الأخ لعله يشير إلى من يرى المنع في تقليم الأظافر، فلماذا لا يفتي بالفدية كما يفتي بالفدية في حلق الرأس؟ وهذا الذي لعل الأخ يشير إليه. الجواب في أدلة تفيد أن القياس في هذا الباب لا يضطرد، وأنه ليس كل من فعل محظورا وجبت عليه الفدية، وليس كل من ترك واجبا وجبت عليه الفدية، بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا حديث متفق على صحته. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذا أو كذا، فهذا دليل أن من فعل محظورا فإنه لا جزاء عليه. منهم من أجاب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له، يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لكعب بن عجرة. ومنهم من قال بأن هذا ليس فيه إتلاف، ويفرق بين ما كان فيه إتلاف وبين ما لم يكن فيه إتلاف. فما كان فيه إتلاف كحلق الشعر أو قتل الصيد أو تقليم الأظافر ففيه الفدية، وما ليس فيه إتلاف كالطيب أو لبس الإزار أو لبس الثوب أو القميص أو العمامة أو القلنسوة أو الحذاء الجوارب مع وجود النعلين، فهؤلاء يقول يعذر به النسيان أو الرجال، ومنهم يقول يعذر حسب التعمد ولا جزاء ذلك لأنه ليس فيه إتلاف. وهذا أيضا وإن كان أقوى من القول المتقدم فإن فيه نظرة لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحلق الشعر ولم يقضي بغيره، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 100,000، والخطأ من بعض هؤلاء وارد ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فدية، وإن كان هذا قد يجاب عنه فيقال يفرق بين العامد وبين الجاهل، وهذا إذا قيل به يعتبر قولا جيدا، يعني أرفع من قول من يفتي بأنه لا فرق بين العامد وبين الجاهل. الأمر الثالث أن القياس في هذه المسألة لم تتوفر شروطه، وإذا توفر بعضها انتفى الآخر، لم يشترط في القياس 4 شروط: الأصل والفرع والعلة، شرط الثالث، شرط الرابع الحكم. العلة يشترط أن يكون الجامع أقوى من الفارق، فإذا كان فيه جامع ولكن الفارق أقوى فلا نأخذ بالعلة الجامعة، ولكن ينبغي أن نفهم أمرا آخر في القياس، أنه لا بد أن تكون العلة منصوصا عليها أو مستنبطة باستنباط جلي. وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا يحلق رأسه العلة غير واضحة، هل هي لأجل الترفه أو كما يقول بعض الفقهاء لأجل في شعره فإن في شعره قملا فلأجل القمل، أو العلة مجموع الأمرين، أو العلة إماطة الأذى فمن أماط أذى فإنه يحلق، فيقول لأن العلة ترفه، هذا إشكال، لأنه إذا اغتسل في ترفه في تلذذ والغسل جائز. إذا قيل العلة إزالة بعض الشعر، نحن نعلم أن المحتجم إذا احتجمه محرم يزيل بعض الشعر، ففي شيء من الترفه وفي شيء من إماطة الأذى، ولم يوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم فدية، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وحلق بعض رأسه ولم يوجب فدية. وإذا قيل كما قال ابن حزم وغيره كان المخصوص بمن حلق رأسه دون غيره لأمور لعدم وضوح العلة، ولأنه وجد بعض النظائر ولم تجب فيها فدية، فيكون هذا قول قوي. وإذا نصره الشوكاني وصدقان وجماعة من العلماء. وإذا قيل بأن العلة هي إماطة الأذى والترف ومجموعة هذه الأمور، فبالتالي من قلم أظفاره متعمدا دون الناس والجاهل الحاقا بحلق الرأس، نعم من المسائل الاجتهادية، فمن أفتى بذلك فلا تثريب عليه. وقد كان الأئمة يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أعتذر للإخوة عن بقية الأسئلة، ولعلي يجيب عنها في درس التوحيد، لأن نأخذ درس التوحيد. نعم.